نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أنا عهدت الله أن أراجع 10 أوجه في كل يوم. تقول: كنت في البداية متحمسة لهذا الأمر، ثم تكاسلت ولم أتم مراجعة 10 أوجه، أحيانا يكون مني ذلك من باب التسويف وأحيانا من باب النسيان، فهل علي إثم في هذه الحالة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، وهل أستطيع أن أعدل عن مراجعة 10 أوجه إلى مراجعة 5 أوجه فقط؟ دلونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وعانك الله على كل، ولا شك أن يعني أن توجهك هذا هو توجه مبارك من حيث الحرص على يعني مراجعة القرآن والاشتغال به، فهو خير ما يشتغل به، جزاك الله خيرا. أما قولك أنك يعني عهدت الله إلى آخره، هذا يسمى نذر طاعة، معنى أنك نذرت أنك تراجعي كل يوم متحمسة في بداية إلى آخره، ونذر الطاعة يوفى به، نذر الطاعة تلزم به، لكن ما كان نسيانا يعفى. تقولين أحيانا تسويف وأحيانا نسيانا، النسيان هذا يعفى على كل حال، أما تسويف هذا لا، هذا يعني يخشى على صاحبه. على كل حال تكفري كفارة يمين وتستمر في النذر، يعني بمعنى الذي تجد أن تكفري، لكن تقول أستطيع أن أراجع 5 أوجه، إذا أردت أن تعدلي نعم تكفري كفارة يمين عند العجز واجعليها 5 أوجه، لا مانع. وشرسم بن تيمية يقسم في هذا، بمعنى أنه هناك عهد يمين وهناك عهد نذر وهناك عهد يمين من غير طاعة، فيقول إذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال أعاهد الله ألا أكلم زيدا فهذا يمين وعهد، لكن له ليس نذرا لأنه ليس طاعة. فالأيمان إذا تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربه لازمه الوفاء به، وأنت من هذا النوع، بمعنى هذا نذر طاعة لأنه قربه، يعني مراجعة القرآن قربة، والنذر ليس له صيغة معينة، سواء لله أو عاهد الله أو علي عهد أو نحو ذلك، عليك على كل حال الوفاء بهذا النذر. وإذا قصرت فتكفرين مع الوفاء، وإذا أن تعدلي عجزتي فلما تكفري وتجعليها 5 أوجه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: عندما كنت صغيرا تقريبا في الصف الثالث أو الرابع ابتدائي قبل أكثر من 50 عاما، كنت أحب القطط الأليفة الصغيرة وأشربها الحليب والماء وأعتني بها. في يوم من الأيام أبي رحمه الله نهرني وطلب مني رميها في الشارع حتى لا يتسخ البيت من برازها وبولها أكرمكم الله، وكنت خائف من، فقمت بتسلق سطح منزلنا ووضعت القطة فوق السطح في بيتنا الشعبي دون علمه، وتركتها لمدة يومين بدون أكل ولا شرب، وبعدها طلعت السطح ووجدتها قد ماتت، وحزنت على القطة. وبعدها بسنوات سمعت حديث المرأة التي حبست الهرة، وتذكرت ما قمت به وأنا صغير، وإلى الآن وعمري حوالي 60 سنة، وأنا كلما أذكر هذا الموقف أبكي خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأني حبست هذه القطة ولم أطعمها حتى ماتت، والله المستعان. كيف أكفر عن ذنبي فضيلة الشيخ؟ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وعلى كل حال لا شك أنك في ذلك الوقت لم تكن مكلفا، لم تبلغ سنة التكليف، وإنسى غير مكلف هذا لا إثم عليه إن شاء الله، وأنت لم تقصد يعني إيذاءها ولا حبسها، إنما كان هذا اجتهادا منك يعني، ولا شك أنها لا شك كان ينبغي أن يسلك بغير هذا المسلك. لكن على كل حال أرجو أن لا أحرج عليك، لأنك كنت صغيرا ولم تكن مكلفا ولم تقصد إيذاءها ولم تقصد حبسها، وإنما هذا هو الذي بلغه اجتهادك والذي يتحمله سنك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، تعشينا لحم جمل ثم دخلت وصليت إماما لجماعة في المسجد، وأنا ناسي أنني قد انتقض وضوئي، ثم تذكرت ذلك بعد الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ يقول: الحمد لله أنني أعدت صلاة العشاء عن جميع من صلوا معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. كل حال لا شك طبعا أن إعادتك للصلاة صحيحة، يعني بمعنى أن المسلم إذا صلى وتبين أنه صلى على غير طهارة ولو كان إماما فإنه يعيد. أما المأمومون فصلاته صحيحة، المأمومون الذين لا يعلمون أن الإمام محدث أو أنه صلى بغير وضوء صلاتهم صحيحة، فأنت تعيد صلاة نفسك فقط. أما إعادتك عن المصلي فهذا لا وجه له، ولا يصلي أحد عن أحد. لكن هذا على كل حال اجتهاد منك يعني في غير يعني محله. ولهذا ابن قدامة يقول: إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا الصلاة فصلاتهم، يعني المأمومين، فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. فإذا أنت أعدت صلاتك، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا مصممة وصاحبة ديكورات ومنسقة للحفلات، وأقوم بتأجير الديكورات للناس. هناك بعض الزبائن يستخدمونها لأغراض محرمة مثل أعياد الميلاد وغير ذلك. سؤالي: هل علي إثم في تنسيقي وإيجاري لهم لمثل هذه الحفلات؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن مثل هذه الأعمال، تنسيق حفلات وغيرها، وكل يعني كل ما في المحلات الدكاكين وغيرها، هي يبيعها صاحبها، أما الاستعمال فهذا يتوقف على المستعمل أو المشتري. فتأجيرها مثلا في المناسبات المباحة والمشروعة لا بأس بذلك، إذا أجرها صاحب لي وليمة عرس إلى آخره أو مناسبات أخرى. لكن إذا علم جزم أنها تؤجر على غير المشروع، نعم يمنع. أما أنه يفتح مكان للمناسبة الأفراح فلا مانع، ويؤجر على الناس، لكن إن استخدموها استخداما غير مشروع فهذه مسؤوليتهم، إلا إذا علمت قطعا أنهم سوف يستخدمونها لأمر منكر، نعم فهذا تمنع. ولهذا الناس يبيعون العنب ويبيعون السكاكين ويبيعون، وهذه السكاكين قد يشتريها من يعتدي بها، والعنب قد يشتريه من يتخذه خمرا، لكنه لا يمتنع الناس عن بيع العنب ولا عن شرائه. لكن المقصود إذا علمت وجزمت بأنه سوف يستخدمه في منكر فنعم تمنعه، أما الأصل فالناس يعني تستعمل الأشياء المباحة، منهم ما يستعملها في أمر مباح ومنهم ما يستعملها في أمر غير مباح، ولا يمكن أن يمنع الناس أو يمنع أصحاب المتاجر بما أحيانا يتجرأ به بعض المشترين أو بعض الزبائن بأن يفعل محرما. فالبائع ليس مسؤولا إلا إذا علم جزما بأنه مثلا لو علمت أن من اشترى هذه السكين سوف يقتل بها فأنت تمنع، لا يجوز تبيع عليه السكين مثلا، أما أن اشتريها وأنت لا تدري فلا مانع في هذا، والأمر في هذا واسع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: سؤالي إلى فضيلة الشيخ فتح الله علي بتوفيقه وكرمه باب الصيام، حيث أني أقوم بصيام أيام التطوع من الاثنين والخميس وغيرها من الأيام المستحبة صيامها، لكني أجد ذنوبا في العمل من قبل بعض زملائي كالغيبة والكلام في بعض الناس وعدم إحساسي بالإخلاص في العمل. سؤالي فضيلة الشيخ: هل الذنوب التي ذكرتها تؤثر على صيامي؟ وعندما أخبر أحد زملائي أني صائم هل يؤثر على إخلاصي في العمل؟ لأني أجد ضيقا عندما أخبره أحدهم أني صائم بسبب إجباري على الإفطار معه أثناء العمل. ما توجيهكم لي؟ أفتوني مأجورين وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، سؤال لطيف وأيضا تفصيل جيد. وأبدأ بآخر السؤال حينما تقول: هل يؤثر على إخلاصي في العمل لأني أجد ضيقا عندما أخبر أحدهم أني صائم؟ لا، هذا يدل على إخلاصك، ما دامك لا ترغب أن تخبره لكنك احتجت أن تخبره لأنه يدعوك للإفطار مثلا، فهذا يدل الحمد لله على أنك خير. أما الغيبة والنميمة فنعم، احذرها، احذر الغيبة والنميمة سواء صائم أو غير صائم، وقد تكون في الصائم أشد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور، والغيبة منكم للزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا شك اجتنب الغيبة والنميمة وكلام اللغو الباطل، اجتنبه، لكن اجتهد في عملك الحمد لله، وأنعم الله عليك كما ذكرت بأن فتح الله عليك بالصيام وحب الصيام وصيام التطوع، فأنت اجتهد في هذا إن شاء الله. أما الإخلاص أبدا، الإخلاص هذا بينك وبين ربك، لا يضرك الهواجس هذه ولا يمنعك هاجس الرياء أو هاجس عدم الإخلاص بأن تمتنع من هذه الأمور الطيبة والخيرة، وخاصة كما قلت أن عبارتك في قولك إني أجد ضيقا عندما أخبر، هذا يدل على إن شاء الله على حرصك على الإخلاص. أما أن تفطر بسبب أخيك، نعم إذا كان أخوك قد تكلف لك أو تشعر لك إن لم تفطر أنه يكون فيه في يعني في نفس الشيء، فأفطر، ما في مانع أن تفطر من أجل صاحبك، لا مانع. أما إذا كان صاحب صادق ملازم وأنت معه يوميا، فهذا لا، قد لا تفطر. أما إذا كنت لا قد تكلف أو دعا مجموعة ورغب منك أن تكون معهم، فلا مانع أن تفطر من أجله، فإن هذا مما يجلب أسرور لأخيك وأيضا يؤكد الألفة بينكم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، جدتي أمي أرضعتني رضعة واحدة فقط، وأرضعت ولد خالتي، وعلى حسب كلام جدتي أنه رضع منها أقل من 5 رضعات. السؤال: هل ولد خالتي يحرم علي أم أنه عادي أن يتزوجني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال السؤال جيد، لكن الأحوط في هذا هو عدم الزواج، لأنه فيه يعني شبه كبيرة، وقول إنها رضع أقل من 5 رضعات قد هي لا تفقه معنى الرضعة ولا مقدارها، ولهذا الأحوط هو عدم الزواج واجتناب الزواج لحصول الاشتباه، والحمد لله الأمر في هذا واسع من حيث فرص الزواج مع الأقارب الآخرين إن شاء الله الذين ليس فيهم محرمية فيما يتعلق بالرضاع وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائلة أم هنا من اليمن تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن ترمي بشعرها الساقط في دورة المياه الحمام أكرمكم الله؟ لا معنى، وإن دفن أحسن، ولهذا لما أحد يقول يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل فلم نرى به بأسا، هذا قاله الإمام أحمد في رواه الخلال. وأيضا ذكر العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن، وقد أثر عن بعض الصحابة، لكن أما كونه في العراء أو يلقاه في مكان يجوز فلا، يعني لو ألقاه في أي مكان أرجو لا حرج، ودفنه أحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، عندي سؤال. يوجد لدي بيت مكون من 6 شقق، لي من العيال الذكور 4 ومن البنات 5. واحدة من بناتي تبلغ من العمر 30 عاما، توفي عنها زوجها ولها 3 أطفال ولا يوجد لهم بيت ملك. أريد أن أملكها 1 الشقق 6 ملكا نافذا، وهناك أناس يقولون لا يصح، عندك من البنات 5 والأولاد 4 فكيف تملكها؟ أفيدونا في هذا الأمر جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل هو أنه لا بد من العدل بين الأولاد البنين والبنات، وللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضي الأولاد، إذا إخوانها وأخواتها رضوا رضاء حقيقيا من غير ضغط وباختيارهم وغير إكراه ولا إجبار ولا حياء، فلا مانع. والحمد لله الإخوان إذا عرض عليهم مثل هذا الغالب أنهم يعني، وخاصة إذا قدروا ظرف أخيهم أو ظرف أختهم، أنهم على كل حال لا مانع. لكن الأصل لا، الأصل العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا أسكنها فيه من باب أنها عزة ونفقة، ومن باب النفقة عليها، فالإنفاق لا يلتزم فيه التساوي، يعني إنما يعطيها على قدر حاجتها بخلاف العطية. ولو أنك وقفت الشقة مثلا وجعلتها لسكن المحتاج من الذرية، وفي حال استغناء تؤجر إلى آخره، فأرجو أن في هذا سعة إن شاء الله. لكن الأصل في العطية أنها تكون بالعدل بين الأولاد، إلا إذا رضوا، إذا أخذت رضاهم ورضوا أن تعطي أختهم وتملكها، ورضوا رضا حقيقيا اختياريا، فأرجو لا حرج، وجزاهم الله خيرا، ولعلهم إن شاء الله يعني يضعون بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة سائل يقول: عندي مبلغ زكاة قدره 2000 ريال، هل يجوز أن أعطيه لأخي العاطل عن العمل على أساس شهري لمدة 4 أشهر، علما بأنني قد أخرجت هذا المبلغ من مالي في حساب مستقل؟ جزاك الله خيرا. لا مانع أن تعطي أخاك من الزكاة إذا كان محتاجا ولست المسؤول عن النفقة عليه إذا كنت قادرا، فلا مانع، ولا مانع أن تقسطها، لكن الأحسن أن تقدم الزكاة وتقسطها حتى إذا جاء آخر قسط يكون قد حلت الزكاة، يكون أحسن من أنك تقسطها بعد حلول الزكاة، لأن الأصل في الزكاة أن إذا حلت وجبت وأن تعطى لمستحقها فورا. فلو أنك قبل حلول الزكاة مثلا إذا كان في رجب مثلا وأن تكون 4 أشهر قدمتها في صفر مثلا أو في ربيع الأولى والثانية أو جمادى الأولى والثانية 4 أشهر، فهذا جيد، هذا جيد، ويكون تكون قدمتها وأعطيتها له مقسطة، فهذا أرجو أن يكون حسنا ومخرج حسنا في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534 700 700 0534 700 700، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.